ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ليؤتم به. هنبدأ بإذن الله تعالى في عنوان إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، هنا بيقول لك من السنة اللي يأتي إلى الصلاة، طبعا كل ده بالنسبة للرجال، أن يمشي، يعني يبقى ذاهب إلى الصلاة وعليه سكينة ووقار. يكره له أن هو يسرع، واخدين بالكم، يسرع في الخطوات، أو أن هو يركض يعني يجري. في ناس كده يعني عشان تلحق صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة تلاقيه إيه، بيجري خلاص، بقى كده الإمام قرب يخلص، فهو تلاقيه بيروح يجري أو يسرع في الخطوات. فطبعا ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يحس الرجال عليه. شوفي هنا بيقولك إذا سمعتم الإقامة، يعني حتى شوفي الرجل بيسمع الإقامة، يعني خلاص كده الصلاة تقام، فامشوا إلى الصلاة. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحس على إيه؟ إن الرجل يمشي وعليه السكينة والوقار، يعني يمشي في هدوء، ونهى عن إيه؟ إن الواحد يمشي بسرعة. فما أدركتم فصلوا، يعني هيروح يلاقي الإمام راكع هيركع معاه، هيروح يلاقي الإمام ساجد هيسجد معاه، فات عليه ركعة فات عليه ركعتين هيكمل مع الإمام، يعني وجد الإمام في الركعة الثالثة هيصلي معاه. وما فاتكم فأتمه، اللي هيفوتك ابقى كمله بعد ما الإمام إيه يسلم. طيب، في حديث كمان لأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال إذا ثوب للصلاة، يعني أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني ما تجوش للصلاة، لا تذهبوا إلى الصلاة وإنتوا بإيه بتمشوا خطوات سريعة. وأتوها عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. يعني طالما هو خارج لا يقصد بخروجه من المنزل بتاعه إلا الصلاة، إن هو يروح المسجد ويصلي، فهو كأنه في صلاة، ليه الأجر كامل، بس يروح للصلاة وهو عليه إيه؟ السكينة والوقار والهدوء، لا يسرع. طبعا يعني في خلاف ما بين العلماء في الأمر ده. الإمام أحمد قال الإسراع والركض، الركض اللي هو الجري، أمر مكروه. طبعا أنتوا عارفين حكم المكروه، لا ينبغي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى المفروض إن هو بيذهب إلى الصلاة في غير عجلة، ماشي وعليه إيه؟ خشوع وسكينة ووقار، يمشي متأني. ده إيه؟ ده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في نقطة بقى، لو شخص خاف فوات الجماعة عليه أو صلاة الجمعة، هنا بقى في اختلاف، هل يسرع من أجل تحصيل فضيلة الجماعة أو يبقى على الأصل النهي؟ يعني يبقى على إن لأ، ما ينفعش إن هو يسرع، خاصة وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال طالما هو خارج عامد، هو خارج أساسي ورايح للمسجد عشان يصلي جماعة، فكأنما هو في صلاة، يعني هو هياخد الأجر إيه كده كامل. قال النووي رحمه الله، وده كان شافعي المذهب، قال ذكرنا أن مذهبنا يعني مذهب الشافعي أن السنة لقاصد الجماعة أن يمشي بالسكينة سواء خاف فوات تكبيرة الإحرام أم لا. يبقى اللي هيذهب للجماعة هيمشي عليه السكينة والوقار والاطمئنان، وهيمشي متأني سواء خاف إنه يفوته تكبيرة الإحرام أو لا. ده اللي ذهب إليه الشافعي، وطبعا حكى عنه النووي. ابن المنذر قال، وده برضو اللي ذهب إليه زيد بن ثابت وأنس وأحمد الإمام أحمد وأبو ثور، واختاروا ابن المنذر وحكاه العبدري عن أكثر العلماء. يبقى إذن الجمهور ذهب إلى إيه؟ لأني حتى لو كان يفوته تكبيرة الإحرام هيمشي وعليه السكينة والهدوء. طيب القول بقى بالإسراع في هذه الحالة مين اللي ذهب إليه؟ طبعا احنا نقول جمهور يعني فيه مخالف. اللي خالف شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لك إني لو كان الرجل خايف من فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره له الإسراع هنا، لأن ذلك لا ينجبر إذا فات. طبعا هو اللي لا ينجبر، خدي بالك، صلاة الجمعة، لأن طبعا على الأقل لازم يدرك من أدرك رجعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جينا ندرس صلاة الجمعة كان عندنا الحديث ده. يعني أقل حاجة عشان الرجل ياخد أجر صلاة الجمعة لازم يلحق ركعة مع الإمام. وطبعا لما نقول ركعة يعني ركعة كاملة بقراءة الفاتحة بما تيسر من القرآن، يعني يلحق إنه يقرأ الفاتحة ومع الركوع طبعا والسجود، يعني ركعة كاملة عشان نقول إن هو كده أدرك صلاة الجمعة. قال المالكية يعني أتباع مالك بيقولوا يجوز الإسراع في المشي لصلاة الجماعة لإدراك فضلها إسراعا يسيرا بلا خبب، بلا خبب يعني بلا جري، يعني ممكن إن هو يمد شوية، واخدين بالكم، مش يعني يجري، لا يعني بدل ما يمشي بهدوء إيه يعني يشد بس في الخطوة شوية بحيث إن هو إيه يدرك الصلاة. ده يعني اللي ذهب إليه المالكية. طبعا عندنا كمان سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل شيخ، وده كان مفتي أرض الحرمين، يعني ده كان شيخ ابن عسيمين والسعدي، أو شيخ السعدي كمان، كان مفتي سابق يعني لأرض الحرمين. بيقولك برضو إن هو اختار برضو مذهب ابن تيمية، برضو لو خشي فوات الجماعة أو الجمعة فله العجلة القليلة يعني. ودي الفتوى اللي فتى بيها محمد ابن إبراهيم. طيب بيقولك بقى وعليه يعني بقى الرأي في المسألة دي، فالأصل في من أتى إلى المسجد أن يأتي بالخشوع والسكينة، ده الأصل، ده الأصل إن الرجل يأتي وعليه الخشوع والسكينة ولا يسرع في مشيه إلا إذا خاف أن تفوته الجماعة. وطبعا كمان إذا خاف إن يفوته فعلا صلاة الجمعة، بس ما يكونش بقى ده يعني الأساس، لأن طبعا إحنا أخذنا يعني صلاة الجمعة وفضلها وأجرها هو كده يدوبك يعني، يعني مثلا إذا كان خلاص الإمام في الركعة التانية هيبتدي يسرع قليلا عشان يلحق الجمعة، لأن كده طبعا هتفوت عليه إيه صلاة الجمعة. فأنا بيقول لك فيجوز أن يسرع شيئا يسيرا، يعني برضو مش هيجري، لا إسراع شيء يسير عشان يدرك بيه إيه صلاة الجماعة أو الجمعة مع عدم الإخلال بما يليق بمثله من الهيئة والوقار. يعني برضو هيسرع بس ايه ما يخلش بالسكينة والوقار اللي المفروض هيمشي او هيمشي بيهم كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة الامام في الصلاة، احنا احنا طبعا اخذنا انما جعل الامام ليؤتم به. طبعا انتوا عارفين ان الامام في صلاة الجماعة هو يعني اللي مقدم الناس الى الله عز وجل، وبيقود المأمومين الى اعظم، فطبعا لازم يكون ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا كنا بنتكلم على ان الامام بيكون ضامن. تاني شرط من شروط الامامة البلوغ، وهنا هل تصح امامة الصبي المميز؟ الصبي المميز اللي هو شارف على البلوغ ولكنه لم يبلغ بعد، يعني مثلا 9 سنين 10 سنين، هل تصح إمامته؟ طبعا ده يعني اختلاف ما بين العلماء. بالنسبة للشافعية قالوا يجوز اقتداء البالغ بالصبي المميز، يعني يجوز ان الإمام يكون صبي مميز في الفروض إلا الجمعة. قالك صلاة الجمعة ما ينفعش ان يكون الصبي المميز يكون إمام، فاشترط ان يكون بالغا اذا كان الإمام من ضمن العدد الذي لا يصح إلا به. ودي بالك احنا عندنا صلاة الجمعة بتصح باتنين زي ما اخدنا في صلاة الجمعة، فعشان يكون صبي مميز وهم بس يعني يكونوا اتنين اللي بيصلوا ويكونوا الامام صبي مميز، قالك لا لا يصح. ولكن لو كان العدد اكتر من كده والامام صبي مميز قالك ايه، يجوز هذا الامر. طبعا يعني هو تفصيل معلوش ادلة. طيب الحنفية قالوا لا يصح اقتداء البالغ بالصبي مطلقا، لا في فرض ولا في نفل. يبقى هنا الحنفية منعوا ان الصبي المميز الذي لم يبلغ بعد، منعوا ان هو يكون ايه، امام. طيب الامام احمد قال لا يجوز امامة الصبي مطلقا برضو. طيب والصحيح طبعا جواز إمامة الصغير، ودي يمكن احنا خدناها قبل كده ان عمرو ابن سلمة كان بيأم وهو صبي صغير مميز. بس خدي بالك يعني هو هنا كان بيقرأ القرآن، طبعا هو كان اكثرهم قراءة للقرآن، بالإضافة أنه هو يعني عنده فقه الوضوء، عارف إزاي الواحد بيتوضأ، وفقه الصلاة، يعني ما ينفعش إمام وما يكونش يعني دارس فقه الصلاة، إزاي يصلي بالناس، لازم يبقى إيه، ملم بفقه الصلاة. طيب هنا عمرو بن سلمة بيقول لنا لما كانت وقعت الفتح، طبعا تعرفين بعد فتح مكة ابتدى الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعلن إسلامها، فبادر كل قوم بإسلامهم، ابتدت القبائل إيه تعلن إسلامها وتذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول إني وبادر أبي قومي بإسلامهم، يعني والده أبوه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيد القوم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. طيب فلما قدم قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. طبعا لما قاموا سمعوا دعوته ودعوهم، طبعا دعاهم للإسلام، أسلموا كله، فبيقول لهم بابي بتجي علمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علمه له، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا، بتبقى يعلمهم ايه مواقيت الصلاة وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، لما يأتي موعد الصلاة واحد من القوم هيأذن، ولي أمكم أكثركم قرآنا. مين اللي هيقوم؟ أكثركم قرآنا حفظا وإيه وتدبر وفهم وقراءة جيدة. طيب، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان. خدي بالك إن عمرو بن سلمة اللي هو ابن سيد القوم هو أسلم قبل قومه، هو أسلم قبل قومه وكان بيتلقى الركبان، الركبان اللي هم المسافرين، بيتلقى بقى المسلمين اللي مسافرين هنا ومعديين على القبيلة بتاعته، فكان بيتعلم منهم الإيه؟ القرآن. فقدموني بين أيديهم، خلوه هو إيه؟ الإمام، لأن هو أقرأهم للقرآن، وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. يعني هو في الوقت ده كان إيه؟ مميز. وكانت علي بردة، كان عليه بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني. بردة صغنونة، خدي بالك يعني 6 سنين 7 سنين ده حاجة، يعني طفل صغير، مش يعني حاجة صغنونة كده. فسبحان الله، لما كان بيبقى عليه بردة صغنونة، فلما كان يسجد الإيه القست بتاعه يبان، هنش بتاعه يبان. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا قست قارئكم؟ يعني امرأة من الحي قالت يعني القارئ بتاعكم الإمام بتاعكم كده العورة باينة، فاشتروا لي قميصا. اشتروا بقى لي قميص، فما فرحت بشيء فرحي بذلك الإيه القميص. برضو في رواية تانية: كنت أؤمهم وأنا ابن 8 سنين أو 7 سنين. يعني المهم إن هو كان مميز. بس خدي بالك، طب دلوقتي مثلا في برضو دلوقتي سبحان الله تلاقي نساء تقول لي مثلا ابنها حافظ القرآن وعارف يعني بيتوضى وضوء سليم وعارف مفهمه بقى الصلاة دي، مثلا الصبح ركعتين والظهر 4 وهكذا، يعني عارف عدد الركعات، بالإضافة ان هو ملم بفقه الصلاة. لان خدي بالك احنا عندنا شروط واركان، لو في خلل في اي شرط او ركن كده الصلاة هتبطل، بالإضافة إن لو مثلا سقط من واجب لازم كده هيسجد سجود السهو. فطبعا لازم يكون ملم بإيه؟ بفقه الصلاة. طبعا ذهب إلى جواز إمامة الصبي المميز الحسن البصري وإسحاق ابن راهويه والشافعي. طبعا والدليل حديث عمرو ابن سلمة رضي الله عنه وأرضاه: كرهها الشعبي والأوزاعي والثوري ومالك، كرهوها، قالوا لا دي على كراهة. ولكن طبعا الأدلة مع من ذهب إلى الجواز، يبقى إذن يجوز إمامة الصبي المميز. طيب إمامة النساء، طبعا من شروط الإمامة الذكورة، لازم اللي يؤم يكون رجل، ما ينفعش إن المرأة تؤم الرجال، فلا تصح إمامة النساء باتفاق. مش حاجة اسمها امرأة هي اللي تؤم الرجال، المرأة لا تكون إمام إلا مع لو كان في نسوة بتأم النسوة. طبعا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك كانت صحابية تدعى أم ورقة برضو كانت بتأم النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بس دول نساء مع بعض كانوا بيصلوا مع بعض وكان بيأموه، لكن المرأة تأم الرجال لا، ده باتفاق العلماء إيه كلهم، يعني عليها إجماع. طيب اقتداء بقى، اقتداء القارئ بالأمي، خدي بالك بقى من الجزئية دي. اشترطوا، ده شرط لصحة الإمامة، أن يكون الإمام قارئا. يعني قارئ يعني إيه؟ يعني الأكثر حفظا والأحسن قراءة، يقرأ القرآن قراءة جيدة، مفيش لحن جلي، يبقى اشترطوا لصحة الإمام أن يكون الإمام قارئا يحسن قراءة القرآن والأكثر حفظ، هو ده اللي هيقوم. إذا كان المأموم إيه؟ قارئ. يعني إذا كان المأمومين أو المأموم قارئ للقرآن، يعني يتلو القرآن قراءة جيدة، يبقى لازم الإمام بتاعه يكون إيه؟ قارئ أيضا للقرآن. فلا تصح إمامة أمي بقارئ. طبعا أمي هنا اللي هو إيه؟ اللي هو لا يحسن قراءة القرآن، بيغلط في التشكيل، عنده لحن جالي، ده هنا اسمه أمي. لكن القارئ بمعنى إيه؟ الأحسن قراءة والأكثر حفظا. طيب بيقول لك فلا تصح إمامة أمي بقارئ، ما ينفعش واحد عنده لحن جالي أو لا يحسن قراءة القرآن يا أم قارئ، لا ما ينفعش، ده شرط في صحة الصلاة. والشرط هو أن يحسن الإمام قراءة ما لا تصح الصلاة إلا به، اللي هو إيه؟ الفاتحة. دي أقل حاجة. ليه؟ لأن قراءة الفاتحة تعد ركن، فلازم يقرأها قراءة جيدة، ما يخلش بقى بالقراءة ويغير التشكيل ويغير معاني الكلمات. يعني أنعمتي مثلا عليهم، ما ينفعش أنعمتي عليهم، ما ينفعش حد يقوم بهذه الكيفية، لأن كده الصلاة تبطل. ليه؟ لأن قراءة الفاتحة تعد ركن من أركان الصلاة. طيب المالكية قالوا لا يصح اقتضاء أمي عاجز عن قراءة الفاتحة بمثله إن وجد قارئ. إن وجد إيه؟ قارئ. طالما في قارئ بيحسن قراءة القرآن وأكثر حفظ، هو اللي إيه؟ لا، هو اللي يقدم للإمامة، ويجب عليهما معا أن يقتديا به، وإلا بطلت صلاتهم. إلا بطلت إيه؟ الصلاة. ما ينفعش أمي هي أم قارئ، الصلاة كده باطلة، لأن قراءة الفاتحة هيكون فيها لحن جلي، لأن الأم ده لا يحسن قراءة القرآن وعنده لحن جلي. طيب أما القادر على قراءة الفاتحة ولكنه لا يحسنها، فالصحيح أنه يمنع ابتداء من الاقتداء بمثله إن وجد من يحسن القراءة، فإن اقتدى بمثله صحت. أما إذا لم يوجد قارئ فيصح قضاء الأم بمثله على الأصح. يعني دلوقتي افرضي ما فيش حد بيقرأ القرآن قراءة جيدة، كلهم أميين في القراءة، طبعا هنا زي ما قلت لك الأمي اللي هو لا يحسن قراءة القرآن وعنده لحن جلي، بس طبعا مش في الفتح، يبقى أي واحد فيهم هيأمهم لأن هم كلهم نفس القراءة. لكن لو في قارئ لابد إن هو يقدم لإمامة الصلاة. طيب قال الجمهور الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا ينبغي أن يجعل إماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ده مين اللي بيأم القوم؟ الإمام لابد أن يكون إيه؟ أقرأهم لكتاب الله. وزي ما قلنا الأقرأ هو الإيه؟ الأحسن قراءة والأكثر حفظا. شوفي، أما صحة الصلاة خلف من لا يحسن الفاتحة، فإن كان يسقط حرفا كترك التشديد في إياك، أو كان يبدل حرفا بحرف مثل إبدال الذال بالزاي، أو يخطئ خطأ يغير المعنى، زي ما يقول إيه؟ إياكي نعبد، وكان قادرا على إصلاح هذا الخطأ ولكنه تهاون فلا تصح صلاته ولا تصح صلاة خلف ولا تصح الصلاة إيه خلفه. يبقى الأمي اللي هو لا يحسن قراءة الفاتحة، يسقط حروف، التشديد لا يقرأ، الزال تقر زاي، هيبدل كمان يعني التشكيل كمان بتاعه غلط، هيغير معاني. يبقى ده لا يحسن قراءة الفاتحة، هنا ده أساسي لا تصح صلاته ولا تصح الصلاة خلفه. خدي بالك دلوقتي إني يعني تعليم القرآن مش بالصعوبة دلوقتي كتير، الحمد لله رب العالمين، يعني الأمة فيها كثير سواء شيوخ أو رجال أو نساء، تقدري إن أنت تقرأي عليهم ويعلموكي كيف تقرأي الفاتحة قراءة منضبطة وصحيحة. لابد من إتقان، ده أقل حاجة في الصلاة، إتقان قراءة الإيه الفاتحة، لأن دي ركن في الصلاة. طبعا لو هو بقى تهاون يقول لك انا اتعلم فين ولا اروح فين، ليه ده انت لو جبت ابنك تعالى اقرا عليك الفاتحه، يضبط التشكيل بتاعها ويضبط الحروف بتاعتها كويس. فالامر الحمد لله رب العالمين، رب العالمين في سعه. طبعا لو تهاون يبقى كده ايه الصلاه لا تصح والصلاه خلفه لا تصح. يبقى أنت لو بتصلي خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة، لا ما تصليش خلفه، ما تصليش خلف إمام بهذه الكيفية. طب أنا دخلت وما كنتش عارفة ولقيته عمال يقرأ في يغلط في تشكيل الفاتحة، لا خلاص بخرج بالصلاة، لا تصح الصلاة خلفه. طيب قال ابن حزم أما الألثغ اللي هو يعني عارفة دي بقى يعني سبحان الله هو خلق هكذا، يعني في ايه بيتكلم الحروف كلها عنده السين والصاد بيبقى فيها فيه بينطقها فيه، بيقول عليه الألثغ او الألكن، ليه لكنة كده في الكلام، او الأعجمي اللسان. طبعا بتسمعوا الأعجمي اللسان اللي هو بيتكلم بغير اللغة العربية تلاقي ليهم صوت كده سبحان الله، يعني ممكن طبعا هو بيبقى صوت جميل جدا لان هما بيتقنوا تلاوة القرآن سبحان الله، بس بيبقى ليهم ايه يعني طريقة كده في الأداء. واللحان، اللحان ده اللي هو الكلام بتاعه بيخرجه من الخيشوم، ودي ممكن تكون يعني عارفة حاجة فيه هو كده كلامه بالكيفية دي. طبعا دي حاجات يعني يعني زي ما بنقول هو خلق هكذا، يعني حاجة في النطق بتاعه. فطبعا هنا بيقول لك فالصلاة لو هم يعني أموا الناس طبعا الصلاة خلفهم جائزة، لأن طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهم طبعا الله عز وجل لا يكلفون إلا يعني الله عز وجل لا يكلفهم إلا إيه ما يقدرون عليه، وده طبعا اللي بيقدروا عليه. طبعا هو بالكيفية دي يعني هو كده زي ما نقول حاجة فيه يعني ما يقدرش يغيرها، فهو بيأدي الصلاة كما أمره الله عز وجل. وكذلك لو في حد صلى خلفه برضه هتبقى الصلاة مقبولة. طيب من كان إماما أو مأموما، شوفي إماما أو مأموما، ويخطئ في قراءة الفاتحة بما يغير معنى الآيات فصلاته باطلة. صلاته إيه؟ باطلة، ويجب عليه أن يصحح قراءته وأن يتعلم قراءة الفاتحة على الصواب، لازم يجتهد في ان هو يتعلم قراءة الفاتحة قراءة منضبطة، لان زي ما قلنا الفاتحة ركن. طيب افرضي هو اجتهد، وسبحان الله في ناس كده يعني عارفة مهما تقعدي تحفظيها تقعدي تعلميها ما فيش امكانية خالص ان هي تقدر تظبط قراءة الفاتحة. خلاص، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بس خدي بالك، هو خد إيه بالأسباب، وبيحاول يتعلم وبيجتهد، بس خلاص مش عارف. طبعا ده ما ينفعش بقى إيه حد يصلي وراه، يعني هو يصلي كده أمام بالناس. إلا لو كانوا اتنين بالحالة دي، يعني هما الاتنين كده اجتهدوا وحاولوا يتعلموا قراءة الفاتحة ولكن لم يقدروا، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هما الاتنين بنفس الكيفية، يبقى ايه، ممكن واحد فيهم يقوم التاني. طيب، هنتكلم في نقطة تانية وهي طهارة الإمام من الحدث. طهارة الإمام من الحدث، افرضي هو عايز يقول لك إيه هنا؟ افرضي إن الإمام انتقد وضوءه، أو هو كان منتقد الوضوء وصلى ناسي، وصلى إمام وخلفه مأمومين، هل المأمومين الصلاة بتاعتهم تبطل؟ طبعا الإمام كده صلاته باطلة لأن هو مش على طهارة. طيب هو ناسي وصلى بالناس، هل المأمومين الصلاة بتاعتهم تبطل عشان بطلان صلاة الإمام؟ لأن هو مش على طهارة. طبعا اختلف فيها العلماء. الحنفية بيقولوا إن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة إمامه، بمعنى لو فسدت صلاة الإمام هتفسد صلاة المأمومين. وإن كانت صلاة الإمام صحيحة يبقى برضو صلاة المأمومين صحيحة. طيب إيه الدليل؟ قال لك الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، هو بيضمن للناس صلاتهم، يبقى هو لو صلاته صحيحة هتصح صلاة المأمومين من خلفه. طب صلاته باطلة يبقى كذلك صلاة المأمومين هتكون باطلة. ده اللي ذهب إليه الحنفية. والحنابلة برضو ذهبوا إلى ما ذهب إليه الحنفية، وكذلك اختاروا ابن حبيب من المالكية. طيب الشافعي وابن حزم قالوا إن صلاة المأمومين صحيحة لا تفسد بفساد صلاة الإمام، وقال ابن حزم بطل أن تكون صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام وأن تفسد بفسادها. لا، ده كلام مش منضبط، واخدين بالكو؟ ده قول مين؟ قول ابن حزم والشافعي. طيب الإمام مالك قال لك صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام إلا في سهو الطهارة. يعني ها الصلاة هتصح صحيحة بتاعت الإمام يبقى بتاعت المأموم هتصح، فاسدة بتاعت الإمام يبقى بتاعت المأموم هتصح، هتفسد برضو إلا في سهو الطهارة. يعني لو نسي الإمام إن هو على غير طهارة وصلى بالناس، يبقى كده برضو الصلاة بتاعت المأمومين هتفسد بفساد صلاة الإمام. المالكية يعني فرقوا قالك إن هي هتبطل لو كانت يعني زي مثلا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، وقالك ده يعني تعتبر كده متصلة، يعني ارتباطهم في الأمور المتصلة، يعني قسموا ارتباط الإمام بالمأمومين قسمين. خد بالك هنتكلم على الملكية، أمور متصلة وأمور منفصلة. طب متصلة زي إيه؟ قالك زي المتصلة زي تكبيرة الإحرام، لو المأموم ما كبرش تكبيرة الإحرام فالصلاة هتكون باطلة، وكذلك لو المأمومين صلوا خلفه بهذه الكيفية بدون تكبيرة إحرام يبقى كده إيه؟ الصلاة تبطل للاتنين. بيقولك بقى الأمور المنفصلة زي الإمامة، إن هو يؤمهم وهو إيه؟ على غير طهارة، على غير إيه؟ طهارة. المهم يعني إن المالكية فرقوا، يعني في بعض حاجات خلوها صلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأمومين هتفسد بفسادها وأتصح بصحتها، وفي بعض حاجات قالوا إيه؟ لأ، صلاة الإمام إن بطلت يبقى صلاة المأمومين إيه؟ هتصح. طبعا يعني تفريق، خدي بالك تفريق معلوش يعني أدل. وكذلك فرق برضو الإمام مالك بين العمد والسهو، لو متعمد، يعني لو الإمام متعمد إن هو يصلي وهو على غير طهارة يبقى كده الصلاة هتبطل، لو كان سهو يعني نسي يبقى كده إيه؟ لا تبطل. يعني برضو تفريق. طيب اللي ذهب إليه بقى الشافعي وابن حزم استدل بحديث أنس بن مالك، قال لك إني دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فكبر. خدي بالك، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فكبر، وكبرنا معه. طيب ثم أشار إلى القوم كما أنتم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير إلى بالصلاة هو كبر، والصحابة مالهم كبروا خلفه صلى الله عليه وسلم. بعد ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القوم كما أنتم، خليكوا زي إيه؟ زي ما أنتم. فلم نزل قياما، ده أنس اللي بيروي الحديث، الصحابة فضلوا زي ما هم قيام، خد بالك هم داخل الصلاة كده، حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اغتسل ورأسه يقطر ماء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كبر والصحابة كبروا خلفه. طيب النبي وهو في الصلاة تذكر إن هو إيه؟ كان جنبا، لأن في عندنا زيادة، إنما أنا بشر وإني كنت جنب. هو بشر ونسي وتذكر إن هو كان إيه؟ جنب. فعشان كده بيقول لك إيه؟ النبي فضلوا زي ما هم واقفين، النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل ورأسه يتقطر إيه؟ ماء. يبقى النبي قال لهم كما أنتم، وذهب اغتسل وجه وإيه؟ ويكمل معاهم الصلاة. طبعا إحنا يعني أو الشافعي وابن حزم هنا قالوا لي كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر ودخل في الصلاة وبعدين تذكر أثناء الصلاة إن هو كان محدث، يعني كان عنده حدث، طبعا سواء كان أصغر أو أكبر يتساوى الأمر، الصلاة هنا قال الصحابة إيه؟ كما أنتم. يبقى إذن هما مأمومين، الصلاة هنا بتاعة المأمومين لم تبطل، ما بطلتش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم أو خرج من الصلاة ما قال لهمش إيه اخرجوا أنتوا كمان، لأن لو قال لهم كده يبقى هنا إيه تفسد صلاتهم بصلاته. لكن النبي خرج من الصلاة لأن هي صلاته كده إيه فاسدة باطلة وعلى غير طهارة صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم تفسد صلاتهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه كما أنتم. يبقى الجزء اللي هم صلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم الصلاة بتاعتهم إيه صحيحة، واخدين بالكو؟ يبقى ده الاستدلال اللي استدل بيه ابن حزم والشافعي على عدم بطلان صلاة المأمومين بفساد صلاة الإيه؟ الإمام. يعني الإمام لو نسي وصلى بالمأمومين الصلاة وتذكر بعد ما صلى ان هو لم يكن على طهارة، يبقى هو كده صلاته ايه باطلة، لان انتوا طبعا واخدين ان شرط في صحة الصلاة الطهارة. طب والمأمومين؟ لا، الصلاة بتاعتهم مقبولة ما فيهاش اي مشكلة خالص، يبقى لا تفسد صلاة المأمومين بفساد صلاة الايه الإمام في حدث ايه الطهار. لو كان الامام ايه، لو كان الامام عنده حدث سواء اصغر او اكبر ونسي وصلى بيهم بهذه الكيفيه، فصلاته هو الباطله ولكن صلاتهم هم ايه صحيحه. بيقولك تقدم الماموم على امامه، ورغم ان الماموم كان متقدم على امامه الا ان هو كان بيضبط أفعاله، يعني أفعال الإمام، ويعني بيمشي مع إمامه، إذا كبر كبر معاه وإذا ركع بيركع معاه. هو هنا إيه يقصد إيه؟ يعني هل من شروط صحة الإمامة إن لا يتقدم المأموم على إمامه؟ يعني الصلاة، هل عشان الصلاة تكون صحيحة ما ينفعش ان الامام يكون خلف المأمومين، يعني المأمومين يتقدموا على الامام يبقى هم اللي قدام يعني وهو خلفهم؟ دي المسألة. بيقولك طبعا فاذا تقدم المأموم بطلت الامامة والصلاة، وده اللي ذهب اليه الشافعي واحمد وابو حنيفة. المالكية قالوا إيه؟ لا يشترط، يعني حتى لو المأموم تقدم على الإمام الصلاة صحيحة. طيب طبعا ده اللي ذهب إليه المالكية، قالوا لا يشترط في الاقتضاء عدم تقدم المأموم على الإمام، ده مش شرط ولا حاجة إن الإمام يكون إيه مقدم على المأموم. فلو تقدم المأموم على إمامه ولو كان المتقدم جميع المأمومين صحت الصلاة على المعتمد على أنه يكره التقدم لغير الضرورة. بيقول لك يعني الصلاة صحيحة، طبعا ده ذهب إليه الملكية، قالوا إن الصلاح كده الصلاة هتكون صحيحة، بس يعني يكره يعني على كراهة إني لو كان التقدم ده لغير ضرورة، مفيش ضرورة لكده وهم تقدموا يبقى بس على كراهة ولكن الصلاة صحيحة. لكن طبعا الشافعي وأحمد و أبو حنيفة قالوا الصلاة لا تصح إذا تقدم المأمومين على الإمام. طيب بالنسبة لتقدم المأموم على الإمام حول الكعبة، طبعا انتوا عارفين الكعبة دي بتبقى في المنتصف وبيبقى الناس حواليها ايه، زي دايرة حواليها كلها. طيب افرضي ان العدد قليل والإمام والمأمومين كلهم بيصلوا في اتجاه واحد، يعني ورا الإمام قدام في الكعبة، قدام هو أمام الكعبة، وراه خلفه المأمومين، العدد قليل فبيصلوا خلفه، واخدين بالكم بيصلوا ايه خلف الإمام لأن العدد قليل، مش بقى الصفوف هتكتمل دايرة حوالين الكعبة، لا العدد قليل. فهنا بيقول لك لا يصح تقدم المأموم على الإمام حول الكعبة إذا كان في جهة واحدة، يعني كانت العدد قليل وكانوا كلهم في إيه، في اتجاه واحد، الإمام أمام الكعبة وخلفه المأموم. إذا كان أما إذا كان المأموم في غير جهة إمامه فإنه يصح تقدمه عليه، ويكره التقدم لغير الضرورة ضيق المكان، زي يعني لو كان المكان ضيق في المسجد. يبقى إذن هنا لو كان في الكعبة، طبعا ده الذهاب إليه الشافعي، لو بنصلي في الكعبة والعدد قليل يبقى لا يصح تقدم الإيه المأموم على الإمام، لازم كلهم يصلوا إيه خلف الإمام طالما العدد قليل، وهيصلوا في إيه في جهة واحدة. طيب طبعا لو برضو احنا بنتكلم في الكعبة، لو كان العدد كثير طبعا انتوا بتشوفوا اني لا، هنا ممكن ان الايه المأمومين يتقدموا على الامام، الدايرة اللي يعملوها حوالين الكعبة تخلي المأمومين ممكن يتقدموا على الامام، طبعا دي هنا الصلاة تصح، دي طبعا ما فيش فيها حاجة لان هي دي الكعبة، يعني دي حاجة كده ايه، حاجة يعني ليها حكم لوحدها. طيب افرضي ان المسجد يعني المسجد ضيق، فبيقول لك يعني يكره التقدم لغير الضرورة، يعني لو كان في ضرورة المكان كضيق المكان فمش هيبقى فيه كراهة، مش هيبقى فيه ايه كراهة. طيب الصحيح ان تقدم الامام واجب، خدي بالك ان الامام يكون متقدم ده الواجب، وانه لا يجوز ان يتقدم المأموم على امامه، لان معنى كلمة امام ان يكون اماما، يعني يكون قدوة ويكون مكانه امام المأمومين. وطبعا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي امام الصحابة، ده الأصل إن الإمام يكون متقدم على المأمومين، وما ورد إن الصحابة تقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، يبقى هو ده الحق في إيه في المسألة. طبعا الكعبة دي ليها إيه وضع خاص، إن إحنا لأن هي دي المركز كلنا إيه بنصلي حولها، فهنا طبعا المأموم قد يتقدم عن الإمام، لكن طبعا لو بيصلوا في اتجاه واحد العدد قليل ويصلوا في اتجاه واحد يبقى ايه ما ينفعش ان هم يتقدموا على الإمام بتاعهم. طيب الحالة بقى اللي اجازوا فيها ان يكون المسجد ضيق، لو المسجد ضيق ومفيش مكان والناس زحمة جدا جدا، هنا قال لك يعني هيجوز، بس يعني مش هيبقى فيه يعني كراهة أو إني يتقدم على الإمام إذا كان المسجد ضيق. طيب، وبعد كده بيتكلم على نية المأموم والإمام. هنا بيتكلم بالنسبة، هل أنت لما بتيجي تصلي هل بتنوي ان انت مثلا بتصلي منفردة، او بتنوي ان انت بتصلي جماعة؟ طيب، وبعد كده بيتكلم على نية المأموم والإمام. هنا بيتكلم بالنسبة، هل انت لما بتيجي تصلي هل بتنوي ان انت مثلا بتصلي منفردة، او بتنوي ان انت بتصلي جماعة؟ طبعا يعني في خلاف على نقطة الايه، الاقتداء دي، هل ينفع او تصح مثلا ان انا ابدا الصلاه منفرده وبعد كده تكون يعني تتغير تبقى جماعه، او ان انا اكون اصلي في جماعه وبعدين انفرد بالصلاه لوحدي؟ هي فيها برضو خلاف ما بين الايه العلماء. بيقول لك هنا، وتكون النية من أول صلاته، فلو شرع في الصلاة بنية الانفراد ثم وجد إماما في أثنائها فنوى متابعته فلا تصح صلاته لعدم وجود النية من أول الصلاة. فالمنفرد لا يجوز انتقاله للجماعة، كما لا يجوز لمن بدأ صلاته في جماعة أن ينتقل إلى الانفراد بأن ينوي مفارقة الإمام إلا لضرورة. اللي ذهب لكده الحنفية والإمام أبو حنيفة وأحمد والمالكية. طبعا الشافعي خالف وقال لا تشترط نية الاقتضاء في أول الصلاة، لا يشترط نية الاقتضاء، ما فيش يعني ان انت تصلي تنوي ان انت تصلي منفردة او تنوي ان انت تصلي بجماعة، لاني يجوز افرضي يعني مثلا انا يعني طبعا مدورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بدأ الصلاة منفرد وبعدين جه ابن عباس وصلى معاه، يبقى النبي هنا صلى الله عليه وسلم كان منفرد وبعدين تحولت الى صلاة ايه جماعة، بصلاة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يصلي لوحده قال من يتصدق على هذا فيصلي معه، رغم ان الرجل كان ايه بيصلي منفرد، وبعد كده ايه رجل النبي صلى الله عليه وسلم حس الصحابة على ان ايه حد يصلي معاه. يعني طبعا انتوا عارفين خدنا ان صلاة اتنين أزكى عند الله من صلاة الإيه الرجل الواحد. فهنا انتقل من الانفراد إلى الجماعة، فطبعا ما فيش مشكلة في الجزئية دي خالص، وده طبعا اللي ذهب إليه الشافعي وده الحق في تلك المسألة. كذلك أنت ممكن تكوني في صلاة جماعة زي ما هناخد حديث معاذ، ولما أطال معاذ في صلاة الجماعة، طبعا انتوا عارفين كان معاذ يعني القصة ديت، كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. طبعا انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخر صلاة العشاء ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء. ده كان هدي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الصحابة كانت برؤوسهم بتميل وهم منتظرين صلاة الجماعة في العشاء. فمعاذ بعد ما يخلص الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قومه ويأمهم، كان بيأمهم بالبقرة. طبعا البقرة قراءة طويلة، فطبعا في رجل سلم وترك الصلاة مع معاذ لما لقى إن هو بيصلي بالبقرة، وصلى الصلاة منفرد. طبعا لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي لم يقر معاذ على هذا الفعل، لأن طبعا بيصلي خلف الإمام الضعيف وذي الحاجة، فالمفروض ان هو يعني ما يطولش بهذه الكيفية. قراءة البقرة دي قراءة طويلة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ الشمس وضحاها والليل إذا يخشى، هكذا. فهنا الشاهد ان الرجل ترك صلاة الجماعة وإيه وصلى منفرد. بس خدي بالك، بدأ الصلاة من الأول. بدأ الصلاة من إيه؟ من الأول، لأن هو هنا تارك الصلاة، هو نوى إنه يترك الصلاة ويخرج منها خالص، وإيه وصلى صلاة من أول وجديد. يبقى إذا أهو رغم إن هو كان في صلاة جماعة ولكن ترك الجماعة وانفرد بالصلاة. فهنا ما ذهب إليه الشافعي، طبعا هو الحق بالإيه؟ بالأدلة اللي تتضح لينا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا المفروض إن المأموم يتابع إمامه في كل أفعال الصلاة ما لم يخل الإمام بشيء. طبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. طبعا الجزئية دي برضو احنا هناخدها بالمسألة بتاعتها، إن لو الإمام بيصلي قائم هل المأمومين هيصلوا قيام، ولو جلس الإمام المأمومين هيصلوا خلفه جلوس. دي ليها تفصيل هناخده بإذن الله تعالى. طيب هنا النووي قال وجوب، واجب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع. لو الإمام كبر تكبيرة الإحرام بعد ما الإمام ينتهي من تكبيرة الإحرام، المفروض المأموم يكبر بعد ما الإمام إيه ينتهي من التكبير. شوفي هنا بيقولك وإنه يفعلها بعد المأموم، فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها، فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد الصلاة. لأن خدي بالك هنا انعقاد صلاة تكبيرة الإحرام دي هي اللي بيها بتنعقد الصلاة، يعني دخلنا كده في الصلاة. فلازم الإمام، مادام أنا بقى هتبعه أنا مأموم، الإمام يعقد الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام، وبعد كده المأموم إيه بعد ما الإمام يكبر ويدخل في الصلاة هيبتدي المأموم إيه يدخل في الصلاة خلفه. وكذلك لما الإمام يركع هيبتدي المأموم إيه يركع خلفه، هيسجد يسجد خلفه بعد ما يتم السجود. يبقى لازم الإمام، يعني شوفي حتى النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، هو جعل لي عشان نؤتم بيه، لما يعمل الحركة بعد ما يعملها ويتمها نبتدي احنا ايه كمأمومين نعملها خلفه. يبقى لازم نديله فرصة ان هو ايه يركع، بعد ما يركع نبتدي نركع خلفه. هيسجد برضو بعد ما يتم السجود، خلاص سجد وشفناه سجد على الأرض نبتدي نسجد. ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام، فإن سلم قبله بطلت صلاته. يعني أنت سلمت قبل الإمام، أنت فين بقى فين الاتباع بتاع الإمام؟ قال لك لا دي كده تبطل الصلاة. طبعا إلا بقى إذا نوى إيه المفارقة لأي يعني حاجة عملها الإمام مش منضبطة، سواء بقى طول في الصلاة قوي أو إن هو بينقر في الصلاة. خدي بالك أنت لو الإمام بينقر في الصلاة كده الصلاة باطلة، يعني لا يتم الركوع وينقر في السجود، يبقى كده الصلاة بتاعة الإمام باطلة، ما ينفعش إن أنت تتبعيه بقى، بتخرجي من الصلاة، بتسلمي وتخرجي وتصلي بقى منفردة لوحدك. طبعا بالنسبة لاتباع بقى الإمام وإن أنا مثلا أسبقه بركن أو أتأخر عنه، برضو هندرسها بالتفصيل. طب إحنا نقف لكده، واقفين عند مسألة متى يقول المأموم آمين؟ لا طبعا لازم تعلي صوتها يا سحر. في هنا في سؤال لسحر، إمامة المرأة ممكن تكون بصوت منخفض هي بس اللي تسمع صوتها، ولا لازم تعلي صوتها وتسمع الآخرين؟ طبعا لو صلاة جهرية، خد بالك ان انت ده يستحب ليكي في الصلاة الجهرية، حتى لو انت كنت منفردة، لو انت كنت منفردة في الصلاة الجهرية يستحب ليكي انك تعلي صوتك. وطبعا لو انت هتكوني إمام لا لازم تعلي صوتك في الصلاة الجهرية فقط. تمام. المرأة بالنساء بوجود رجل بيت ويكون بينهم صبي مميز أو رجل، ولا يكون الرجل بينهم طبعا في الصلاة فقط تجد. يعني انت مثلا دلوقتي مثلا والدك والدتك ومثلا يعني اخواتك مثلا البنات، انتوا ممكن تصلوا مع بعض جماعة البنات مع بعض، بس خدي بالك يعني انتوا طبعا يعني ان شاء الله ناخد حكم صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة يعني. لكن لو في رجل هو اللي بيأم، ليه؟ لان خدي بالك هو لو صلى منفرد هياخد اجر واحد بس، لكن لو صلى بيكوا جماعة هو كده ليه اجر اعلى. لكن انت بالنسبة لك لا، الاجر هو هو. لو كان الإمام مش قارئ جيد للفاتحة وكانت الصلاة سرية تنفع؟ مش هتنفع يا حبيبتي، أنت عارفة إن هو لا يتقن، لا هي صلاته لنفسه أساسي ما تنفعش. لو الإمام لا يقرأ الفاتحة قراءة جيدة ده كده مش هينفع يقوم. طب هو لوحده، ما احنا قلنا الصلاة تبطل لو هو عنده قدرة على تعلم قراءة الفاتحة، لازم يجتهد في تعلم قراءة الفاتحة، دي ركن. وبغلط عبال ما بتعلم، خلاص ما دام انا ايه بحاول ان اتعلم واغير القراءه واخليها قراءه منضبطه في الفاتحه. طيب لو بيصلي امام اثناء قرأت تذكرت اني حائض، المفروض اعمل ايه والمأمومين يكملوا الصلاه ولا يبداوا من جديد؟ لا دلوقتي برضو سؤال حلو ده. دلوقتي هي بتصلي مع نساء بتأمهم، وهي يعني كانت حائض ونسيت، وده بيحدث سبحان الله. لا هي تخرج تسلم وتخرج من الصلاة، واحدة تانية تكمل الصلاة بيهم إمام. لا يا حبيبتي مش هينفع، هي أساسي ما تصحش صلاته لنفسه. يا مين هنا سحر؟ ما ينفعش هو صلاته لنفسه. يا بنات قراءة الفاتحة ركن، يجب تكون قراءة منضبطة مظبوطة، يعني ده حاجة يعني بسيطة جدا، ده هما 7 آيات هيتقن قراءتهم قراءة مظبوطة بالتشكيل، يعني دي يعني ما يبقاش عنده لحن جاجي فيها، التشكيل بتاعه منضبط، مش المسألة مش صعبة، مش قادر خلاص ده بقى يصلي لوحده، لكن ما ينفعش يكون إمام. إلا بقى لو كان اللي خلفه زيه برضه لا يتقنوا، يعني ساعات بتبقى زوج وزوجة، هو لا يتقن قراءة الفاتحة وهي لا تتقن قراءة الفاتحة، خلاص يصلي بيها بقى. لكن ده لو صبي صغير، لو صبي صغير مميز هو اللي يقوم في الحالة دي، هو اللي ايه هيقوم زي عمرو بن سلمة. عمرو بن سلمة على فكرة كان بيقوم ايه ابوه وكان بيقوم اعمامه وقبيلته كلها، عمرو بن سلمة ليه؟ لأن هو كان أقرأ قبل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أرشدنا لكده، أول حاجة قارئ القرآن الأكثر حفظا وأكثر قراءة جيدة، يقرأ القرآن قراءة منضبطة جيدة، بعد كده الأعلم بالسنة. فردي مثلا دلوقتي ما شاء الله يعني القراء كتير، يعني تلاقي مثلا في صلاة الجماعة أكتر من رجل يعني يقرأ القرآن قراءة جيدة، وفي كتير واخدين إجازات سبحان الله. خلاص ده بيقدم للصلاة. بعد كده لو كلهم أكتر مثلا من قارئ وكلهم بيستوي في الحفظ وفي الجودة، بيبقى إيه بعد كده؟ أعلمهم بالسنة، الأعلم بقى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو بيستووا يبقى أكبر. المسجد ولحقت الركعة الثالثة وجدت الإمام يقرأ الفاتحة بالتشكيل ولكن يزود فيه الإيه؟ لا بصي، طالما التشكيل صحيح خلاص. المدود لا، خدوا بالكم يا بنات، يعني هي طالما التشكيل صحيح خلاص، هنا بنتكلم عن اللحن الجلي، طالما التشكيل مظبوط خلاص. اللحن الجلي لو لقيتيه بيقرأ بالكيفية دي مش هتصح، ده ما ينفعش يقوم ده خالص. طبعا انتوا يعني لو ليكوا بقى يعني حد بيصلي جماعة في المسجد هيقولك طبعا على الرجال بتعملوا هناك، يعني كل واحد فيهم عايز يقوم وهو لا يصلح للإمامة. انت بتتقدم للإمامة ازاي وانت لا تصلح اساسا للإمامة؟ تلاقيه مثلا ينسى ركن، هو مش عارف يعمل ايه، ممكن يسجد سجود السهو. طب ما انت تركت ركن، المفروض يعني بتعيد الركعه وبتسجد سجود السهو، هو مش عارف يعمل ايه، ممكن يترك واجب ولا يسجد سجود السهو. طبعا بيحصل منازعات وسبحان الله، بيبقى الامام، لان طبعا الامام يعني ضامن يعني اقل حاجه ان هو يكون يتقن قراءه الفاتحه مع إتقان الصلاة، عارف شروطها إيه، أركانها إيه، واجباتها إيه، مستحباتها إيه. لأنه طبعا يعني شوفي سبحان الله بيأم الناس إلى الشعيرة ديت، دي شعيرة من شعائر الإسلام، بل أكد شعيرة في الإسلام اللي هي الصلاة. طيب بالك يا سحر، يعني دايما بيبقى في إمام راتب، ده الإمام بيبقى متقن للقراءة قارئ للقرآن، واخدين بالكم؟ طيب الإمام الراتب مجاش، مفروض برضو يتقدم، يبقى إيه؟ يبقى برضو قارئ متقن للقرآن، وهم بيبقوا عارفين بعض، عارفين ان ده قارئ للقرآن، فده اللي بيقدم. طب افرضي انت دخلتي في المسجد ولقيتي يعني الفاتحة منضبطة ولكن الصورة اللي بعد الفاتحة فيها بعض الأخطاء، خلاص الصلاة صح، هي بس الفاتحة لأنها ركن. هنا لو دخلتي في صلاة الجماعة في الركعة الثانية بصلي الركعة الثالثة معاهم، لأن طبعا أنتوا عارفين لازم قراءة الفاتحة، يبقى أنا كده صليت الركعة التانية معاهم، التانية بصلي الركعة التالتة بقى التالتة معاهم والرابعة، وبعد كده بقول التحيات ومعاهم، وبعد كده لما الإمام بيسلم بقوم أنا أجيب إيه ركعتين تاني وأقرأ التحيات تاني. لما الإمام بيسلم أبتدي أقوم أنا إيه أكمل أجيب بقية الركعات اللي أنا راحت عليه. خدي بالك ان الجهر بالصلاه، هنا بتتكلم على الجهر، خدي بالك ان الجهر بالصلاه في الصلاه في الجهر في الصلاه الجهريه ده على استحباب، الجهر في الصلاه على استحباب، في استحباب على استحباب. طيب ايه تاني؟ طيب ان شاء الله نكمل بقى المحاضرة القادمة. تذكروا بقى هنخش من ايه مسألة متى يقول المأموم آمين، ناخدها المرة القادمة بإذن الله تعالى، نبدأ منها يعني. نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.